بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب النكاح ونحن على مشارف الانتهاء منه بإذن الله وبفضله ومنه وقوته وحوله. اليوم في كتاب الرضاع أو أواخر كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين. تفضل شيخ. انتهينا؟ ما انتهينا؟ طيب، هنأخذها مع آخر درس في الأسبوع القادم يا مسلم إن شاء الله. نعم. باب استحباب نكاح ذات الدين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين شربت يداك. وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم سيد؟ قلت: سيد. قال: فهل لا بكر تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إنني أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين شربت يداك. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح لمالها، أي لما معها من مال، لحسبها، قال العلماء لسعارها أو لسعار أهلها الحسان. الصحيح بذلك لحسبها يعني لشرف آبائها وأجدادها، يعني للشرف والنسب. قال: فاظفر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر إرشاد، وإلا فنقول هو أمر وجوب. فاظفر بذات الدين سربت يداك. سربت يداك هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه: إن لم تأخذ ذات الدين ألصقت يدك بالتراب. وهذه كناية على أن الله سيفطرك إن لم تأخذ ذات الدين. هذا الحديث العظيم يبين لنا الكفاءة في النكاح. أولا، المرء يتزوج المرأة بسمات وصفات تعلوها. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المسترشد للنكاح فيقول ويبين لنا أن الناس يهرعون ويهرولون بمن معها المال، بمالها. المرأة ذات المال الذي أضعه الفقر والذي يعيش في دوامة الطلب يريد أن يتمتع في ربوع المال، فيبحث عن المرأة ذات المال، فيذهب ويعمد إلى هذه المرأة ليتزوجها من أجل مالها. وآخرون قد أتعبتهم دناءة ما هم فيه من مكانة، يريدون الرفعة والعلو على الناس في الأرض، فينظرون إلى أصحاب الوزارات أصحاب المكانات فيتزوجون من ينسب لهم، فيذهبون إلى ذات الحسب والنسب والشرف. ومنهم من يسرع ويهرول للمرأة الشقراء أو الحمراء أو الصفراء ذات الشعر الأصفر والعين الخضراء، يبحث عنها، أما السوداء فلا ثم ألف لا، يبحث عنها لجماله. لذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون أقساما، منهم من يهرول ويسارع للمال، الورق الذهب والفضة، لعله يعوض ما فاته أو يتنعم في هذه الدنيا الثانية، أو للمكانة حتى يكون له الوجاهة والصناعة، أو للجمال ينظر إلى حوراء في هذه الدنيا لعلها تغنيه فلا ينظر لغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن أن الناس أشوابا في السير على درب النكاح قال: فاظفر بذات الدين. إذ الناس بأجمعهم تركوا ذات الدين إلى أواخر الاختيارات، آخر ما يفكر فيه المرء عند النكاح امرأة ذات الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من ضعف العقل، ولذلك حث وأمر لا ندم، حث وأمر وأوجب على المرء أن يظفر بذات الدين، قال فاظفر بذات الدين، ثم رهب قال إن لم تظفر بذات الدين فردت يداك. لما ذلك؟ لأن المرأة إذا تزوجها المرء لمالها يعمد لها لعله يتمتع بما ملكت من أموال، لعل هذا المال يصل به إلى الطغيان فيطغى على عباد الله. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أو هي تطغى أو هو يسب ويقبح فعله أنه سارع إلى امرأة تنفق عليه، فيسب ويوبخ بقبح فعله أمام الناس أنه ما ذهب إلى هذه المرأة إلا من أجل الورق من أجل الذهب والفضة، وإن تزوجها لجمالها لعلها بجمالها تهلك وتهلك وتهلك غيرها، إذ أنها يمكن بجمالها تنظر إليه فتزدريه، وهي مطلوبة وجبلة في المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، جبلة في المرأة أن تشرئب أعناقها لمن يطلبها، وكثير من يطلب الجمال، فتزدري زوجها وتنظر لغيره فتهلك غيره وتهلك زوجها وتهلك نفسها وتقع في الحرام. وأيضا إذا تزوجها لمكانتها لحسبها ونسبها هذا واقع مشاهد، لعله سيقع في مطب لا يخرج منه أبدا، يقع في وحل لا يخرج منه أبدا بسبب هذا النسب. أول من يتضرر بهذا النسب هو، إذا ترفع عليها مرة أول المحبوسين هو، أو أول المضرورين هو، وهو ما ذهب إليها إلا لحسبها، فأوتي بنطيب قصده. أما القريب اللبيب، أما الفقيه الفذ، العبد الموفق في هذه الدنيا الذي يبحث أولا وآخرا عن ذات الدين التي تاجها طاعة الله جل وعلا، تاجها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إليها محتشمة ملتزمة بالحجاب الشرعي، إذا علمت عن أفعالها رأيتها تلتزم بدين الله جل وعلا، تلتزم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين. صحبة الأخيار، صحبة أهل الدين بركة، ولذلك أهل السوء شؤم، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، ومعنى الحديث إن كان هناك شؤم فالشؤم في المرأة، الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة وفي الدار، أما الشؤم في المرأة، المرأة العاصية لله جل وعلا الغير ملتزمة بدين الله، هي شؤم في بيت الرجل، هي تذكره بالدنيا، تذكره بالمال، تذكره بالولد، تذكره بالحياة الدنيا الفانية، لا تذكره بالله مرة أو مرتين. فالمرأة العاصية أو المرأة غير المتجمة مرأة شؤم في البيت، أما المرأة المطواعة المرأة الدينة بركة في البيت، ولذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاظفر بذات الدين. دخل سعيد بن المسيب رضي الله عنه أعلم التابعين على الإطلاق، لم يكن هو أفضلهم، دخل على ابنته وهي تقرأ قول الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ فقال المرأة الصالحة للرجل الصالح، أو قال الزوج الصالح للزوجة الصالحة، ولذلك هذا الرجل المطبق لما علم تقدم لابنته، ابن خليفة المسلمين ابن أمير المؤمنين ابن عبد الملك ابن مروان يريد ابنته فرفضه، لأنه نظر إلى الكفاءة الدينية، إلى ذوي الأديان، فنظر إلى طالب علم مغمور، إلى طالب علم مغمور عنده فزوجه إياه، كان متزوجا فماتت زوجته، فلما سأل عنه افتقده في الحلقة، فلما سأل عنه قالوا ماتت زوجه، فذهب إليه فدق عليه الباب ومعه ابنته ابنة سعيد بن المسيب، ففتح له الباب فعزاه، ثم قال خذ هذه امرأتك على ابنتي البكر النسيب الحسيب المرأة التقية الورعة، فقال هذه امرأتك، قال مهرها ليس معي، قال خذ درهمان، خذ درهمين، درهمان هذا مهر المرأة وهذا قرض مني لك، فأعطاه الدرهمين مهرا لهذه المرأة التي تكال بالذهب والفضة بكل أموال الدنيا، تقية نقية كما سترى. فلما دخل ودخلت المرأة أغلق الباب عليهما، حياء حياء المرأة في قدرها، فسقطت مغشية عليها عندما وقفت أمامه، فدخلت أمه فقالت له لا أم لك لا تقربها، فأخذت المرأة فهيأتها، فلما أخذت على زوجها ودخل عليها قام يذهب إلى مجلس سعيد بن المسيب مجلس العلم، فقالت أين تذهب؟ قال أذهب إلى مجلس سعيد، قال تجلس وأعلمك علم سعيد. امرأة اتسع صدرها لعلم سعيد، أصبحت معيارا لكل علم، تقوى ورع وطاعة، هي التي تأتي للرجل وأبوها يعطي المهر لهذا الزوج من أجل الدين، من أجل الكفاءة الدينية، تظفر بذات الدين. ولذلك الله جل وعلا يبين لنا لا الجمال ولا الحسب ولا المال ولا أي شيء من هذه لها مكان عنده، لا والله المكان عند الله جل وعلا بالتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال اظفر بذات الدين. وأيضا قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لما لذات الدين، هذه المقاييس والمعايير عند الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعبد الأريد كما قلت ينظر في كفاءة الدين، والمرأة كذلك، بل من السنة ومن الفقه وليس بعيب أن الرجل يطلب لابنته صاحب الدين، بل المرأة نفسها لها من السنة أن ترسل لصاحب الدين أن يتزوجها، وهذا ليس خرقا لحيائها، بل هذا من علو فقهها ومن علو ذكائها. جاءت المرأة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، المرأة الواهبة، لكن غيرة عائشة ما احتملتها، قالت أهو تهب المرأة نفسها، ما هؤلاء النساء؟ ولكن الله جل وعلا بيّن أن هذا من الفقه والفطنة بمكان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما وعى ذلك جيدا وعلم أن الكفاءة هي كفاءة الدين، ذهب بابنته حفصة يعرضها على أبي بكر أولا، ثم يعرضها على عثمان حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه. أين الأب الذي يريد لابنته صاحب الدين؟ أين المرأة التي تبحث عن صاحب الدين ليتزوجها؟ أين الفقيه القريب اللبيب الذي يبحث عن المرأة ذات الدين دون المال ودون الحسب ودون الجمال حتى يعني يظفر بها ويتقرب بها إلى الله جل وعلا؟ وكما قلت تملأ المرأة ذات الدين البيت بركة، أولا هي عون له على الطاعة، تعين على الطاعة، فإذا نسي ذكرته، فإذا خابت همته قالت اتق الله لك هدف في حياتك، أين همتك؟ لما تتقاعد؟ اذهب فتوكل على الله وأسرع في الخيرات. إذا نسي ذكرته، إذا خبت همته، وإذا خبطت همته أصبحت تشحن همته، إذا زالت عنه الدنيا قالت ما لنا وللدنيا، لنا الآخرة والله لنا، وإذا تارعنا في مرضات الله أتتنا الدنيا وهي راغبة، إذا نظر إليها صرفه، وإذا نسي كما قلت ذكرته، وإذا أمرها أطاعته، هي ذات الدين، هي كل الخير، الخير كله في ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لهذه الأمة تظفر بذات الدين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه، لما طلقها زوجها ثلاثا وبث طلاقها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلقت قال إذا قضت عدتك فآذنيني، فذهبت تقول له انقضت العدة، وجاء الخطاب، جاء أبو جهل يخطبني وجاء معاوية يخطبني، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل، يطبق ليبين للأمة كيف أن هذا من المراس الصحيح حتى تصل بنفسك إلى رضوان الله جل وعلا. فقال لها أما أبو جهل فلا يطرف العصا من على يديه، دلالة على سوء العشرة مع النساء أنه ضراب للنساء، وبعضهم قال هو كثير الأسفار، وهذه أيضا تدل على أن الرجل الذي يهجم زوجه كثيرا يعني يسافر في بلاد ويتركها كثيرا هذا ليس من حسن العشرة. فقال أما أبو جهل فما يترك العصا من على عاتقيه، وأما معاوية فصعلوه لا مال له، انكحي أسامة، وما كان لأسامة كثير من مال ولكنها التقى ولكن الورع ولكن الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، فكأنها تغيرت، أسامة أسود أقصص بعيد الجمال عن معاوية، أبو جهل رجل له وجاهة، أسامة بن زيد كان الناس يشككون في نسبه، أسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، فقالت في نفسها سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو قالت في صحيح مسلم، كما مسلم في النهاية قالت فاغتبطت به، يعني بعدما تزوجته وكان تقيا ورعا نقيا، كان رجلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت الخير كله معه. ولذلك عبرت عن هذا لما بلغت للتقى بأن رضيت بهذا الرجل صاحب الدين، قالت فاغتبطت به، رأت خيري الدنيا والآخرة مع هذا الرجل، تظفر بذات الدين. فهذه نصيحة الإخوة الذين يقدمون على النكاح، ألا ينظر إلا لذات الدين، ولا غرب ولا عتب على من ينظر إلى ذات الدين وذات الجمال وذات المال وذات الحسب. من رزقه الله بامرأة جمع فيها الأربع فهذا الخير كله، لكن عند التزاحم تأتي المقارنة ويأتي الترجيح. عند التزاحم لابد أن تنظر إلى ذات الدين، تظفر بذات الدين تربت يداك. وقلت لا عتب على الإنسان أن ينظر لذات الدين ويبحث أن تكون جميلة حتى تعفه، فلا ينظر إلى حرام وينظر إلى الجمال حتى يعرف نعائم الله عليه فيشكر ربه جل في علاه. إن شاء الله سنتحدث عن إفراد المستنبطة مع الباب الثاني. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم طيبا؟ قلت طيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر، وإنما قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه. وعن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان عبد الله هلك وترك 9 بنات او قال 7، فتزوجت امراه طيبه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال ذكر ام طيب؟ قال قلت بل طيب. قال يا رسول الله قال فهل جاريه تلاعبها وتلاعبه او قال تضاحكها وتضاحكه؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. وعن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق عيسى إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتنشطهن. قال أخذت ولم يذكر ما بعد. الحديث التي تأتي بعد ذلك قد درسناها في باب كتاب البيوع بيع الجمل، تذكرون؟ هو مثلا في الحديث هذه فيها قوله أخذنا يعني رجعنا إلى المدينة، وفيه قوله الكيس الكيس، هذه كناية على الجماع، يعني الذي سافر ومكث مدة بعيدة له أن يسارع الرجوع إلى أهله بل ويسارع في الجماع. وفيها تستحد المغيبة، تستحد أي تستخدم المرأة الموسى حلق العانة، وهذه من سنن الفطرة، لأن المرأة المغيبة التي تغيب عنها زوجها لا تهتم بنفسها لأن زوجها ليس معها، فإذا قادم زوجها فلابد أن لا يطرق ليلا ولابد أن يبين لها أنه قادم يعني. وهنا كما سنبين هذه الحال في ساعتنا هذه بفضل الله علينا الأمر أيسر ما يكون، التليفون يقول سيأتي غدا إن شاء الله أو بعد غد، فتستعد المرأة وتستحب يعني حلق العانة وتهيئ نفسها لزوجها. أقول هذا الحديث فيه حث أولا بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غر ولا عرف، فإن الله وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فمن رحمته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم ومن شفقته أنه يتفقد أحوال أصحابه ليطمئن قلبا عليهم، فتراه يسأل هذا لما لم تأتي، وتراه ينظر لهذا لما فعل هذا، تراه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فنظر إليه نظر المتفقد لأحواله فقال ما هي يعني ما عندك، أو قال تزوجت، قال تزوجت على نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاك، من تفقد أحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذه من شفقة، من تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبأصحابه بأبي هو وأمي. فمر به جابر كما كان في قصة الجمل، والجمل قد أعيا، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضرب الجمل أسرع أيما سرعة مع جابر وقال بعنيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي في ذلك أن يعطيه المال حتى يسد دينه. الغرض المقصود كان في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعد موت أبيه أتزوجت؟ قال نعم تزوجت. قال أبكرا أم سيد؟ فقال له تزوجت سيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الأفضل والمستحب والمتأكد في حقك أن تتزوج البكرة، فقال فهلا بكرا، يعني هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك تلاطفها وتلاطفك؟ فبين له جابر فسبحان الله يا لله ما هؤلاء الصحابة، قدم حظ أخواته على حظ نفسه، وهو كان يستطيع أن يتزوج بكرا يعلمها أن تقوم على شؤون أخواته، لكن هو الإيثار ويؤثرون، وهؤلاء هي السمة العالية للأنصار الذين قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فآثر إخوته على نفسه فتزوج سيدا حتى تقوم عليهن وعلى شؤونهن رضي الله عنه وأرضاه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مدح فيه هذا قال فهلا بكرا. فهذا الحديث فيه الحث الأكيد على الابتداء بالبكر، إذ أن الرجل إذا تزوج البكر فإن يعني يكون هو أول رجل قد لمسها، أول رجل قد مسها، أول رجل قد خاطبها، قد غازلها، قد دخل قلبها. فلذلك الرجل الذي أول رجل يأتي امرأته يعني يدخل قلبها بأسرع ما يكون، لا يخرج منه أبدا، بل تكون أسيرة له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بكرة تلاطفها تلاطفك، لأن البكرة أعذب الناس أو أعذب النساء أفواها، وألطفهن يعني محادثة، وأرقهن قلبا، وأطوعهن لزوج، هي أسيرة للزوج. فالمرأة البكر هي التي تسارع في مرات زوجها، إذا أمرها أطاعته، وإذا شكل أخلاقها تبعته، وإذا نظر إليها سرته. البكر تشتاق إلى التمتع بالنكاح كما يشتاق هو، غير السيد بخلاف السيد. ولذلك قال النووي هي أشد استمتاعا وأشد شوقا لمقاصد النكاح، يعني أشد النساء شوقا للجماع لا كالسيد، بخلاف السيد. إذ السيد قد جربت الرجال ولها أن تعقد المقارنة بين هذا الزوج وبين هذا الزوج، بين من أتاها ومن لم يأتيها، لها أن تعقد ذلك. وفي السنة دليل على ذلك أم زرع، كان أبو زرع زوجها، فلما طلقها نظر إلى المرأة التي معها أولادها وطلقها وتزوج هذه المرأة، تزوجت هي غير أبي زرع. ماذا قالت؟ أنه ركب شرية كما وصفته، ثم أعطاها ما أعطاها من المال وقال كلي وميري أهلك أم زرع، يحسن إليها أيام إحسان. ومع ذلك قالت والله ما أعطاني وما لم يعطني، فما كان هذا بوزن آنية من أواني أبي زرع. قارنت مع الإحسان الشديد من هذا الرجل، أيضا أخذته برمته وبما هو فيه وما هو عليه، وقارنت بينه وبين أبي زرع. فهذا خلاف المرأة السيد، هي تقارن بين الرجال. وأيضا المرأة البت حياؤها يمنعها من أشياء كثيرة، أما السيد هي التي تجرأت على الرجال، فلذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاطفها وتلاطفها. وهذا هو داب الصحابة حتى مع كبر السن. ففي عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه وخليفة المسلمين، يقول عبد الله بن مسعود بعدما بلغ من السن ما بلغ، قال يا أبا عبد الرحمن هل لك في بكر تذكرك بما عهدت سابقا؟ يعني البكر كأنها تنعش الرجال، كأنها تشد همم الرجال. فلذلك قال له عثمان رضي الله عنه وارضاه يا أبا عبد الرحمن هل لك في بكر تذكرك بما عهدت؟ وعائشة كانت تثبت أن البكر أفضل من السيد بكثير، لما ترفعت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة بأنها البكر التي تزوجها، قالت يا رسول الله انظروا فقيها رضي الله عنه وارضاه، ما أتت بها صراحة لكن أتت بها قياسا بديعا. قالت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وكان هناك ثمة أشجار، شجر أكل منه وشجر لم يؤكل منه، أرأيت يعني يرتع بعيرك أو ترضى لبعيرك أين يرتع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يفقه، ده هو الذي فقهها وعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها في التي لم تؤكل، فتبتتم وكأنها تبين لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر أفضل من السيد. فهذا الحديث فيه إظهار أن البكرة أفضل بكثير من السيد، لكن نقول يعني إن كان البكر أفضل من السيد هذا ما يجعل المرء يزدري المرأة السيد، إذ المرأة السيد تحتاج لمن يعصمها، لمن يعفها، لمن ينفق عليها. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الضوابط ضوابط من يبحث عن امرأة يعفها، تكون ضوابط شرعية، يتخير من كانت تؤمن بالله ورسوله، يتخير من يعلم أن دينها وورعها وتقواها أنها تريد الأخيرة ما تريد دينة الدنيا، وأنه يحسن النية في ذلك. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا مجاورة الصالحين، مجاورة الصالحين بركة، ألم ينبئك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح والجليس السوء؟ أما الجليس الصالح فهو كبائع المسك، إما أن تشتري منه هذا المسك الطيب أطيب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحذيك بالرائحة إن لم تشتري. وأيضا مجاورة الصالحين تتنزل معهم البركة. قلت أن في الإسرائيليات، والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، أن داود عليه السلام نظر إلى السماء ثم ذهب إلى مجلس فيه مساكين فجلس خلفهم ونظر إلى السماء فقال يا رب مسكين جلس مؤخرة المساكين يرجو رحمتك، يعني ما جاء خلف هؤلاء المساكين وما جلس مع هؤلاء المساكين إلا وهو يرجو رحمتك ورفقة وإفران الذنوب بالجلوس مع هؤلاء المساكين. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين وهذا عمدة في الباب، أن مجالس العلم تحفهم الملائكة وتكتب الأسماء، وهذا فيه عتب شديد على طلبة العلم الذين لا يحرصون على الطلب وعلى مجالس العلم. وهذا له وقفة معنا بعد الدرس إن شاء الله، لأن هذا فيه تضيع لفروض الأعيان. وأنا أقول يعني كيف لطالب العلم يعني لا ينطعد ولا يبكي على نفسه أنه رزقه الله بمجالس العلم ثم يذهب فيها؟ كيف له ذلك؟ يمرض أحدهم في السلف، يمرض أحدهم إذا ضاع منه درس واحد لا دروس كثيرة. كانوا يقولون له كيف بلغت العلم؟ يقول بالسهر للسحر وبمجالسة العلماء بالتزاحم بالركب، حتى أن هشيم بن مشيب أو غيره مات من التزاحم عليه من طلبة العلم. الأعمش كان يسرق بذاته، مش يسرق ماله، هو يسرق بذاته، طلبة العلم يسرقونه يذهبون به إلى الجبانة ولا يرى حتى يأخذون منه العلم حرصا على مجالس العلم. يا الله، حقا لنا أن نخطر، لنا أن ننحط، لنا أن تركبنا الأمواج، لنا أن يصدق فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، لأننا لم نحرص على هذا الدين، لم نعلم قوة هذا الدين، عظم هذا الدين الذي جاء غدا طريا على أكتاف هؤلاء، سهروا وأتعبوا ليلهم وصاموا نهارهم من أجل دين الله جل وعلا. الغرض المقصود مجاورة أهل العلم ومجاورة الصالحين بركة. عمدة الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تجلس في مجلس العلم فتكتب الذين جلسوا في مجلس العلم فيذهبون بهم إلى الله جل وعلا، فيقول كيف تركتم أوليائي إلى آخر الحديث، وأصلوا إلى الشاهد منه أنه يقولون يا ربنا إن فلان أو إن فلانا ما جاء إلا لحاجة ما يرد عليهم. يقال هم القوم لا يشقى بهم جلسون، جاء من أجل مال، من أجل عمل، من أجل أن يرى مكانه، من أجل أي شيء جاء لحاجة، والله جل وعلا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجاورة الصالحين بركة. ولذلك ترى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليه كثير من الصحابة كثرة الأحاديث، فكان يقول أنكر علينا إخواننا على كثرة الأحاديث، أما إخواننا المهاجرون فانشغلوا بالصفق بالتجارة، وأما إخواننا الأنصار فانشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، حتى أنه في الرواية يقول كنت أقع مغشيا علي يحسبونني مجنون ولكنه من الجوع، من أجل طلب العلم وحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمصاحبة الصالحين بركة. انظروا إلى أويس القرني، لما علم عمر بن الخطاب بأويس بحث عنه، بحث عنه في كل الأفواج الذين أتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أويس يأتيكم من قرن، كان من قرن ثم من مراد، كان به فرس مرض بالفرس فبرئ منه إلا موضع الدرهم، وكان له أم هو بها بار، من وجده منكم فليستغفر له. انظروا إلى صحابة الصالحين. فعمر بن الخطاب ترك الأفواج جميعا ويبحث عن من؟ عن أويس، يقول أفيكم أويس؟ أنتم من قرن ثم من مراد، أفيكم أويس؟ وما أحد يعرف أويس، الأتقياء الأخفياء. فقال رجل هذا الذي تراه صاحب الثياب الرثة، فذهب إليه فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال كنت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كنت مريضا بالفرس فأشفاك الله منه إلا موضع الدرهم؟ قال نعم. قال كانت لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال استغفر لي. فاندهش الرجل، قال أنا يا أمير المؤمنين أنت عمر بن الخطاب تقول استغفر لي؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. فقال له استغفر لي، الغرض المقصود؟ قال لابد أن يعلم القوم من أنت، لأن مصاحبتك لهم فيها البركة، تتنزل البركات بهؤلاء، بالأخيار، بالأخيار تتنزل البركات. فمجاورة الصالحين بركة. يؤخذ هذا أو ينتزع هذا من الحديث، تظفر بذات الدين تربت يداك، فالمرأة الصالحة في بيتك بركة، والمرأة الشوق الذي تذكرك بالدنيا وتنصف عليك وتنفذ عليك حياتك ولا تشغلك بربك جل وعلا. الثاني أو الفائدة الثانية المصارعة إلى الزواج من البكر والفرق بين البكر والسيد، وهذا قد أشبعنا القول فيه. الفائدة الثالثة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما قلنا لا غرض، فإن الله وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا على كل امرئ أن يأتسي برسول الله ويسارع في تفقد أحوال إخوانه وأصحابه إن تقاعسوا عن الخير، شد هممهم إن وجدهم على عوجاج، جعلهم على استقامة ونصح لهم في الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الفائدة الثالثة أو الرابعة الحث على مكارم الأخلاق، ألا تهجم على أهلك إن كنت في سفر، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السفر مشقة فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل، يعني يعجل لأهله، فأنت لا تتركهم ليلا ولا تدخل عليهم فجأة، فلابد أن تخبرهم بأنك ستأتي لتتهيأ المرأة لمجيء زوجها، وهذه من المروءات ومن مكارم الأخلاق، وإن كنا بأنه لا حشمة بين الزوج وزوجه. الفائدة الأخيرة أن من السنن إذا سافر المرء ورجع من سفره أنه يصلي ركعتين في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أتيح له ذلك، يعني مثلا إذا وصل ليلا وجد المساجد مغلقة فهذه السنة لا تلزمه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بها قدر إمكاننا. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من كتاب النكاح، وبعده ندخل على باب الطلاق فقها لا تطبيقا، فندخل إن شاء الله على كتاب الطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.